قال وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلهن بعد أو أمسكوهن. هذا الأثر الثاني في صورة أخرى تتعلق بأمر الإماء. ما بال رجال يطؤون ولد ثم يرسلهن أو يتركوهن يخرجن لا تأتيني وليدة بولد تدعي أن سيدها ألم به إلا ألحقت الولد بالسيد فأرسلوهن إن شئتم أو امسكوهن. ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يرسلوهن، يرسلها بنت روح كانت تخرج للخدمة ربما تساعد أهلها، ولكن ما دامت أصبحت فراشا لسيدها كان واجبا على سيدها أن يمنعها من الخروج خارج البيت حفاظا على نسلها حفاظا على أولادها، لأن كل ما يمكن أن تأتي به من ولد مدة وجودها في ملك يمينه فهو سينسب إليه. ولذا يقول عمر ليش تخرجوه، ما تدام إن الولد سيلحق بكم أنتم كيف؟ أعلن لهم وأعلمهم وقضى للجميع أن أي وليدة تأتي حامل وتدعي أن حملها من سيدها سواء كان يخرجها أو يمسكها فسيلحق هذا الولد بالسيد. يبقى بعد ذلك أنتم على كيفكم، إن شئتم أرسلتم وما تأتي به ولو من خارج البيت سيلحق بكم. يبقى بعد هذا يرسلون ولا يمسكون؟ وبعض العلماء يقول إن كان قد استبرأها ثم أرسلها وجاءت بولد هل يلحق به؟ قالوا نعم إذا كان لأقل من ستة أشهر، لأنه ممكن أن يكون منه ومسألة يتبنى أو ينبني عليها فروع أخرى، لكن يهمنا في هذا إلحاق عمر رضي الله تعالى عنه أولاد الإماء اللذان يعترف أسيادهن بالوطء. ومن هنا قالوا أم الولد إذن أصبحت إيش؟ فراشة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في ولد زمع الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى الفراش عند الجميع أن يستمتع الرجل بالأمة أو يدخل على الزوجة أو تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ويكون حصل اللقاء أو أمكن التلاقي، بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الفراش يثبت ولو لم يثبت اللقاء قطعا. ليش؟ قال حفظا للناس، ويمثلون بأن لو عقد على امرأة وفي المرأة في بيتها وعقد عليها في مجلس رجال وقبل أن ينفض المجلس وقع نزاع فطلقها، والتي لم يدخل بها تحرم بطلقة واحدة لأن العدة للمساس. قالوا لو جاءت بولد لستة أشهر لحق بهذا الزوج، ومن فين لقاء هذا الزوج؟ وقالوا لو عقد على امرأة بأقصى المشرق على رجل بأقصى المغرب ولم يلتقيان وجاءت بولد لستة أشهر ألحق به. كلنا يعلم بأن هذا بعيد عن العقل وبعيد عن الواقع، ولكن يقولون حفظا للأنساب. والذي يهمنا في ذلك احتياط الشرع في حفظ الأنساب وإلحاق المولود بمن يلحق به شرعا. فالأمة إذا ألم بها سيدها اعتبرت فراشا، وإذا اعتبرت فراشة فكل مولود تأتي به ويمكن أن يكون من سيدها فهو ملحق به. وكذلك الزوجة فراش لزوجها، وبالله تعالى التوفيق.